إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، قضينا الدرس الماضي حول ذكر اليهود في كتبهم المحرفة في التوراة، ولهم ذكر أيضا في العهد الجديد الأناجيل المحرفة أيضا، وصفهم بالتمام والكمال برغم أنها محرفة، وبالرغم من أنها بين أيديهم، ولكن الله تعالى على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا ودمغهم بهذا في كتابه المجيد القرآن العظيم، ومع ذلك جعل وقدر ذكرا مستمرا برغم التحريف والتزييف الذي حدث في كتبهم، قدر لهم وصفا في كتبهم هذه. أيضا هناك كتاب آخر لم ينزل، وإنما كتبوه بأيديهم وزعموا أنه من عند الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا الكتاب أصلا هو التلمود، هذا الكتاب الذي كتبوه بأيديهم هو التلمود، هو بيقع في حوالي 6000 صفحة أو 6000 صفحة، يعني بحسب بقى حجم الصفحات التي سطر فيها. هذا التلمود عبارة عن صورة حقيقية للنفس اليهودية الخبيثة الداعبة الفاجرة الملحدة الفاسدة المفسدة، صورة طبق الأصل. وهذا التلمود كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه هو المشناة بشرحيها البابلي والأورشليمي، بشرحيها البابلي والأورشليمي، وهذا هو عقدة العقد ومشكلة المشاكل، وهذا هو سر الأسرار عند اليهود، ويسمونها بالتعاليم السرية أو التعاليم الشفهية. يبقى في اليهود ذكر في القرآن ووصف في القرآن، الشخصية اليهودية في القرآن ومفاتيحها في القرآن، وهذا نتناوله في الخطب، وذكر لهم في التوراة تناولناه في الدرس الماضي، وذكر لهم في الإنجيل لم نتناوله بعد، الكتب التي بين أيديهم يعني الأناجيل المحرفة، وذكر لهم في التلمود، وده هو ده الذكر بقى المتوافق تماما معهم عليه من الآن، ده صورة طبق الأصل، لأن يعني حياتهم هنا متفقة مع هذا التلمود. وهناك أيضا لهم صورة مصغرة أخرى في كتاب اسمه البروتوكولات، حوالي 24 بروتوكول، يسموها بروتوكولات حكماء صهيون، وما هم بحكماء وإنما هم سفهاء صهيون ومردة صهيون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهؤلاء هم الأحبار الذين اتخذوا أربابا من دون الله. كيف ذلك؟ لقد جعلوا كلامهم في التلمود مقدما على التوراة نفسها، وجعلوا التقرب إلى الله بأعلى قدر ممكن هو بقراءة التلمود واتباعه، وجعلوا التلمود حاكما على التوراة، مع أن التوراة قد حرفت وزيفت وفيها تناقضات عجيبة جدا، والتناقضات التي فيها هي أقوى الدليل على تحريفها، لأن كتب السماء لا تتناقض أبدا حاشا لله عز وجل. فالتلمود ده عبارة عن إيه؟ صورة من صورة الأحبار وزيف الأحبار وتزييف الأحبار، كتبوه بأيديهم. فاليهودي اتخذ الأحبار هؤلاء أربابا من دون الله، أربابا بمعنى المشرعين والذين يحكمون ما يريدون في هؤلاء اليهود والعياذ بالله، وتركوا دين الله عز وجل وهاجموا الأنبياء هجوما شديدا. وعندما نتعرض لتفاصيل وصف هؤلاء اليهود سنرى وصفهم للأنبياء بشيء من التفصيل، ووصفهم لرب العزة في كتبهم، من كتبهم ووصفهم لأنفسهم ولمزاعمهم، فالله المستعان. فكتاب المعركة الوجود بين القرآن والتلمود هو كتاب عظيم جدا، الدكتور عبد الستار فتح الله السعيد، هو كتاب عبارة عن مجموعة محاضرات دونت. لكن الكتاب الأسهل والأوسع اللي هو اسمه العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية، تألف الدكتور سعد الدين السيد صالح أستاذ ورئيس قسم الفلسفة والعقيدة وعميد كلية أصول الدين بالزقازيق. هو الكتاب ده سهل، ميزته أنه هو غير موجود الآن هنا في مصر، يعني الكتب ده الكتاب العقيدة ده اليهودية، إنما هو سهل، وأنا سأقدم لك منه كثيرا بإذن الله، لأنه ما بيتناول المسألة بسهولة، وإلا في القضية مطولات. إذا كنت فاهم أن أنا هخلص هنا على كل أوصاف اليهود وأخلاق اليهود وشرح التلمود، ده قلت لك بتاع يمكن ده 9000 صفحة، يعني حجم كبير جدا، واللي يقرأه لا يمكن يتصور أن بشرا كتب هذا الكلام، لابد أنه يتصور أن الجن هو الذي كتب، أن إبليس نفسه هو الذي كتبه. ثم يعني ينشأ عنده إشكال أن إبليس لا يقول هذا الكلام، يعني يتردد فيه لأنه لن يقبل، وإبليس دايما إيه يدلي بالغرور، من أنساحة الشيطان أنه يدلي بالغرور، فدلهما بغرور. فالتلمود واضح جدا جدا، عشان كده بيخلوه سري دائما. التلمود فيه فضائح بالنسبة مثلا للتهجم على عيسى عليه السلام وعلى مريم، فضائح إيه بقى؟ عظائم، يعني عظائم، يعني لو اطلع عليها النصارى كان عليهم ان يقاتلوا اليهود اضعاف اضعافنا، اضعاف اضعافنا لشدة تهجمهم على المسيح وامه. طب اليهود عملوا ايه في التلمود لما لقوا كده؟ حذفوا الشتم والسب اللي موجود لعيسى عليه السلام المسيح يعني ولمريم، وجعلوا بين ذلك دائرة او نقاط، نقط كده محطوطة منقوطة وايه او دائرة، بحيث الرجوع للأصل، ومنعوا نشر التلمود بتاتا، لا يكون إلا عند اليهود والأكابر ويدرس المعاهد عندهم تدريسا سريا. طبعا ده أنت لما ترى ما يقولونه عن المسيح عليه السلام، وما المسيح، ما المسيح بالنسبة لهم، حتى تعلم شيئا من هذا. وكانوا ينتظرون المسيح من بيت داود، هكذا ذكرت كتبهم أنه سيخرج المسيح المنتظر المخلص يعني من بيت داود ليجمع اليهود من الشتات ولكي يقيم بهم دولة وملكا في فلسطين. فلما جاء المسيح المنتظر فعلا في فلسطين وجدوه يكشف زيفهم، وجدوه يقف ضدهم ويبين باطلهم ويفضحهم، فاتهموا بأنه دجال، واتهموا بعظائم الأمور، واتهموا أمه بالزنا وأنها ولدته سفاحا من فلان، وجعلوا يعني يصولون ويجولون في حرب المسيح، فلم يؤمنوا به برغم انهم احتضروه في البداية، قالوا بس المسيح المنتظر جاي وحنقيم ملكنا بقى في كنعان لفلسطين، فلسطين زي ما بيسموها كنعان، ارض كنعان، قالوا خلاص هنشتغل، واول لقوا المسيح بيتكلم بقى الاسلام، هو الانبياء بيتكلموا بايه؟ والانبياء حالتهم حاجة غير الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. قالوا الله ده انت وحاجكش ازاي في بقى، وبين التحريف اللي في التوراة وبين التلمود ده المزور وبين الكلام ده اللي حصل هيشرح، قالوا لا فاتخذوا منه هذا الموقف. فشيء عجيب جدا، اذا اكتشف التلمود بواسطة احد من النصارى يوم يعمل ايه؟ ويلاقي فيه سب لعيسى ومريم، فجعل حذفوا ذلك من النسخ المنشورة الا النسخ الاصلية عندهم، وجعلوا مكانه كما قلت دوائر او نقاط، فالله المستعان. فاحنا نركز النهاردة على التلمود، واذا انتهينا ننتقل الى التعصب اليهودي مثلا، او ارض الميعاد بالنسبة اليهود، او العقيدة اليهودية في الاله والعقيدة اليهودية في النبوات والعقيدة اليهودية في البعث. انت هتعجب جدا لما نتكلم عن العقيدة اليهودية في الالهيات، ان ما عندهمش اله ابدا، عنده حاجة اسمها ايه؟ يهوه، واخد بالك؟ او ياهو. يمكن ده من عشان كده النتن الملعون ابن الكلب ده، نتنياهو ده، يمكن يتن ياهو، يمكن يهودي من دي، الله اعلم. انما ياهو هو ده ايه عندهم، هو ده الاله، مش هو الله. خلي بالك، الله عندهم الاوصاف بقى اللي. انما ياهو ده الاله اللي هو عندهم، اللي بيحبوه، اللي بينصرهم، واللي بيدغدغ العالم كله عشان خاطرهم، واللي ده غير الله. خلي بالك، هنشوف الالهيات بتاعتهم دي ايه، والنبوات. يا سلام على التهاميم لابراهيم عليه السلام نفسه، يا الله على التهاميم لاسحاق ولاسماعيل وليعقوب ولداود ولسليمان، اتهامات فظيعه جدا. ادي النبوات، يبقى ادي الالهيات عندهم طارت، وادي النبوات كمان ايه طارت. فضل البعث، ما عندهم حاجه اسمها البعث. انت تعجب يعني؟ ده الجمهره، الجمهره او الاجماع عندهم. طبعا هناك فرق خالفت وقالت اليهود ايه، وقال لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، تلك امانيهم. ففي عندهم فرق طوائف لكنها قليلة، اما جمهرتهم على ان الحياة في الدنيا فقط، عشان كده هم مستنين ايه الملك اللي جاي، اللي هو الدجال بتاع المسيح المنتظر، اللي هو الدجال. وبيقولوا بقى انه جاي في واحد ينير ده، وانا اقول لهم فبرب العرش العظيم لن يأتي الدجال في 1 يناير المقبل. وانا بقول لك واقسم برب العرش العظيم غير حانت، قال له لن يأتي في 1 يناير المقبل. تقول لي ليه؟ لان في شروط وفي اشراط في علامات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، بتاخد وقت اطول، ده فاضل 2 شهر بتاع على خلاص 11 و12، ده لسه بدري قوي على الكلام ده، في اشطاط طويلة جدا هتحصل لسه. فطبعا المفروض بقى لما الدجال ما يجيش، انما دول ما بيعدموش، ربنا يعظمهم العافية، لان دول ما يعدموش، هيطلعوا بكلام ساعتها ايه؟ مش هيجي طبعا واحد احد ينال مين؟ هم طبعا يمكن في زعمهم ان هيكون المسلمين خلصوا عليهم طبيعي بالقنابل النووية والصواريخ النووية، والحكام طبيعي استسلموا وباعوا الخطة من زمان، والجيوش اتضربت والكلام ده، هم عندهم احلام، وذلك بيزودوها يوم بعد يوم. اللي بيحصل الان في الارض المحتلة هم الذين بدأوا. اوعى تصور مسألة شارون دي بس، ده امر مخطط ومدبر له، هكذا قيل حتى في الاذاعات والتلفزات العربية، ده امر مخطط له ودبر اليه، مش مسألة انتفاضة هم عايزينها توقف، لا، ده هم عايزين التسخين والتحريك، لان عقدوا العزم على هدم الايه الاقصى واقامة هيكل سليمان مكان هيكل مزعوم هيكل الثالث مكانه. طب يعني هم يعظمون سليمان عشان يكون هيكل سليمان؟ ابدا. لما نشوف العقيدة اليهودية فيما يتعلق بالنبوات، سترى ماذا يقولون عن سليمان عليه السلام. هتلاقي الامر لحاجة، الناس دول بقول لك صورة خبيثة فاسدة مفسدة داعرة مجرمة. النفسية دي نفسية ملتوية، نفسية عجيبة جدا، ألعن من الشيطان نفسه، وسترى بإذن الله. فيعني نحن نواجه ألد الأعداء، وأعدى منهم من يخرج الإسلام من المعركة بيننا وبينه. عدونا الأعدى لنا من اليهود، الله تعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أعدى منهم وأشد عداوة منهم لنا الذين أخرجوا الإسلام من المعركة، وحاولوا أن يقاتلوا اليهود بالعلمانية والاشتراكية والقومية والبعثية والكلام الكفر ده كله. لا مواجهة مع اليهود أبدا إلا بالإسلام، وبغير هذه حتى من باب القدر. إن لم تكن تعرف التاريخ الذي مضى مع التزيير، طبعا التزيير ومؤتمرات واجتماع الدول العربية، انسى الكلام ده. إنما اللي بيحصل حتى من ناحية القدرية، من ناحية السنن الربانية، من جهة السنن الربانية، لما تلاقي إن الإسلام أخرج من المعركة، طيب الاسلام دين الله عز وجل، اخرجت الاسلام من المعركة، النتيجة ايه؟ ان الله سيقوي اليهود عليك زي ما حصل، والكل هو في حالة رعب من ازاي، واستسلام بيسموا السلام خيار مش عارف استراتيجي، بيسموا الاستسلام سلام. طبعا هذا الامر صار مكشوفا جدا، ومن لم يكشف هذا الامر لديه فاقوله ويلك ساعة تلقى ربك ان لم تتق الله عز وجل. بعد ده كل لسه الامر لما ينكشف عندك، ده اسمه استسلام استراتيجي، مش السلام خيار استراتيجي، لا السلام ايه، الاستسلام خيار استراتيجي. هذا معناه انا حرب ايه وبتاع ايه. طب واللي بيحصل في الارض اللي بيحدث هناك، والقتلى والدماء والذل والهوان اللي حاصل ده، طب ماذا نفعل؟ نحن خذلنا اخواننا، ما ظننا برب العالمين، خذلنا بيته الاقصى، ما ظننا برب العالمين، خذلنا بالجهاد حول المسجد الاقصى، ما ظننا برب العالمين. عن السلام خير استراتيجي، ودقيا مزيكا، والتلفازات لا تزال كما هي، الداعرات حدث ولا حرج بتخطيط اليهود. هو مين اللي عامل تهتك المرأة؟ ومين اللي ورا الأندية دي كلها، ورا التخطيط ده كله، ورا العلمانية، ورا المرأة المفسدة في التلفزيون وفي غير التلفزيون وفي السينما والمسرح؟ ما هو ده كله داخل في قوله تعالى وحبل من الناس. فأنا حتى بتكلم عن حبل من الناس، ده أنا بتكلم عن حبل من الله، عن السنة من رباني. إذا أخرجت الإسلام من المعركة كان لزاما أن يقوى اليهود، وأن يقوى من هم وراء اليهود ومن هم أمام اليهود كأمريكا. وكيف يقوى؟ تعلم القصة والتاريخ. وكيف حدث؟ درسنا ذلك بالتفصيل. كله بقدر الله عز وجل، لأن الإسلام أخذ من المعركة. أما لو أن الإسلام أعيد للأمة ودخلت الأمة المعركة مع اليهود بإسلامها، عندئذ ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فيعني دي مراجعة بس سريعة لشيء مما قيل. أما التلمود احنا اتكلمنا عنه وعن تعريفه، وكما يقول المصنف يعني نلاحظ أن اليهودية اليوم هو صورة يطبق الأصل لتعاليم التلمود في كل شيء لا ينحرف عنه، بل إن اليهود اليوم لا يرفعون درجة التلمود إلى ما فوق درجة التوراة بمراحل كثيرة. طبعا طبعا عندهم التلمود هو الأصل والأساس، هو اللي شغالين عليه، التوراة دي لا يعلمون عنها أي شيء، وكلها تناقضات في تناقضات، وسنرى بإذن الله. بيسموا الشرح والتعليق بيسموه الجمارة. يعني إذا كان المشنة اللي كتبها يهوذا أناسي ده، ولا يهوذا أناسي بعد حوالي 40 جيل موسى عليه السلام، كل ده بزعميم، فكتب الشروح اللي اسمها الجمارة، اللي هو الشرح والإيه، اللي هو الشرح والتعليق. يعني تم هذا التدين فيما بين 190 إلى 200 ميلادية. والمشنة كلمة عربية معناها المعرفة أو القانون الثاني. استغرق لديهم تأليف هذه الشروح فترة طويلة تمتد من القرن الثاني إلى آخر القرن الخامس بعد الميلاد، وإن كان معظمها قد تم في القرن الرابع والخامس الميلاديين. إنما اللي كان في أصل البابلي بقى له الشرح البابلي برضو شرعوا فيها منذ أول القرن الرابع بعد الميلاد، ولم يفرغوا منها إلى في القرن السادس الميلادي، وتألف من شروح هذه مع المتن نفسه ما يعرف بتلمود إيه، بابل. طبعا انت عارفين التلمود بيرفض النصرانية رفضا ايه، باتا، اخد بالك، ويأمر بقتل النصارى ولعن عيسى وهدم الكنائس وغير ذلك من فضائحهم. لما تقرأ في التلمود تلاقي الكلام ده بيرفض النصرانية، ومع ذلك النصرانية واقفين معاهم، الكفر ملة واحدة، ويأمر بقتل النصارى ولعن عيسى وهدم الكنائس وغير ذلك من فضائحهم. وكذلك حذفوا معظم هذه العبارات من التلمود في طلعات المتوالية، وكانوا يشيرون إليها بلفظ بند، اكتب لك كلمة بند، يعني أي أن ما حذف النسخة موجود في النسخة المطبوعة في مدينة البندقية. وهكذا نلاحظ في معظم الطلعات المتأخرة للتلمود وجود بياض أو رسم دائرة بدلا من ألفاظ السب في حق عيسى ومريم. وعندما اطلع النصارى على هذه الألفاظ تذمروا ضد اليهود، فقرر المجمع الديني لليهود لأن من الآن فصاعدا يترك ما كان هذه الألفاظ بياض أو دائرة، على شرط ألا تعلم هذه التعاليم أو تعلم هذه التعاليم إلا في مدارسهم الخاصة. مكانة التلمود كما قلنا ذكرنا، يعني مطلع على كلمات التلمود يلاحظ أن الحاخامات يرفعون التلمود فوق التوراة بدرجات كثيرة. يرفعون التلمود فوق الايه؟ التوراة بدرجات كثيرة. بينما احيانا يعلقون صحة الايمان على الاعتقاد بما جاء في التلمود وحده دون التوراة. ازاي بقى؟ يعني وهو ده بقى اتخذوا احبارهم ده على فرض من التوراة ايه؟ كما هي لم تحرف، ومع ذلك قدموا التلمود. التلمود كلام مين؟ الاحبار. طيب هو الآية تقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقد جاء في التلمود ان تعليم الحقامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بامر الله، وانه قد وقع يوم الاختلاف بين الله وبين علماء اليهود في مسألة ما، وبعد ان طال الجدل تقررت احاله المشكلة الى احد الحقامات. يعني الله جدال بينه وبينهم، وعن قالوا مين اللي حيفصل الجدال ده بقى؟ واحد من الحاكمات. واخيرا اضطر الله ان يعترف بخطأه بعد حكم الحاكم المذكور. الكلام ده صفحة 32 وبعدها من كتاب الكنز المنصوب. ما في كتب صنفت كثيرة جدا وطويلة جدا في هذه الموضوعات، انما انا باخد بس مجرد فكرة عشان عيد نبقى عايشين كده وفي الزفة، او زي الكذاب في الزفة مش عارفين حاجة، وعايزين نقول يسقط اليهود ويحرقون اعلام اليهود، مع ان دماءهم قد صبغت بصبغة يهودية، ومع ان عاداتهم قد تحولت الى عادات يهودية، ومع ان سلوكهم قد صار سلوكا يهودي، سواء مع الاذاعة مع التلفزيون مع سماعين للكذب مع اكاين للسحب مع انماط الحياة مع كل اساليب الحياة، ومع ذلك اهو كلامه خلاص كلامه خلاص صيحاته ايه منه لحسن ما فيش. ومعنى هذا ان كلام البشر ارقى من كلام الله، وان حكامات اليهود معصومون من الخطأ، والله تعالى عن قولهم وتنزه يمكن ان يخطئ، ده عندهم في اليهودية يعني تلمود. بل ان العصمة من الخطأ لا تختص فقط بالحكامات بل بكل ما يتعلق بهم ايضا، فقد قالوا ايه؟ ان حمار الحاخام لا يمكن ان يأكل شيئا محرما. دماءهم وخلاياهم و عروقهم وعظامهم وهياكلهم كلها يعني مصنوعة من الحرام، كلها من الحرام. يقول لك اذا بقى حاخام خلاص، حتى الحمار الذي يركبه الحاخام لا يأكله ايه؟ اكلا محرما. طب ده انت عندك بتعليمات الحاخامات في التلمود كده المقدس عندك انك يجب عليك ان تأكل ايه؟ اكل الجوايم او الامميين اللي هم الحمير او البهائم او الامم غير اليهودية بيسمونا كده او سموا النصرانية كده اي حد غير الامة بتاعتهم. ولكن حمار الحاخام لا يمكن ان يأكل شيئا محرما، ده من التلمود صفحة 23. التلمود يقول الكلام ده. طبعا الحاخامات لما ايه مخمخوا وفهمينوا الكتاب ده قال هو من عند الله كتعمات شفهية، طبعا لما عملوا كده عايزين ينزيهوا مين؟ الحاخامات، عشان ما حدش يكذبهم. قال لك ده حتى حمار الحاخام ما يأكلش حرام. وانت طبعا رأيت في الدرس الماضي او سترى ان شاء الله ان هم نفسهم اكلهم بيستدلوا بان الحاكمات يأكلوا الحرام على ان ده مش حرام، طالما الحاكمات اكلوه اذا هو ليس ايه حرام. يقول لك ازاي اسرق واكل اموال الجوايم او الامميين ازاي؟ يقول لك اهو الحاكم الفلاني عمل والحاكم الفلاني عمل، ودول الهة وارباب لا يخطئون، ده الحمار بتاعه ما يأكلش حرام، هو هياكل حرام؟ اما كونه واكله اذا ده ايه؟ حلال. شفت بقى الذل اللي احنا فيه؟ ان ربنا يسلط عينات زي دول كده على المسلمين، واخد بالك؟ يسلط عينات زي دول على المسلمين زي واحد نازل في واحد ضرب على قفاه وبالنعل، وده بيضحك يعتبر انه بهزار ومش لا يستطيع ان يفعل له شيء، لانه ظل ياكل بسبوسه وينام ويشخر ويغط في نوم عميق لغايه لما ايه تاني تقوى وبقى له عضلات وتدرب وعد العدة، فبقى يجي ده قدام اهله قدام امام عشيرته ويضربه بنعله على قفاه، والتاني يضحك يقول لك شوف ده هزار دمه خفيف ويضحك، هيعمل ايه؟ هيقول ذل وانا هموت انا مذل اهو موتوني بقى؟ لا، لازم ايه؟ يتجمل برضه، لابد ان يتجمل. فذهب الى نعله ولوثه بجميع انواع القذوات وصار يضربه على ام راسه وعلى قفاه، والتاني يضحك برضه. اهو ده موقف الدول الايه؟ العربيه الان في مواجهه هؤلاء الكلاب والخنازير. ده اللي بيحصل هناك اخواننا العزل ما همش حاجة غير حجر، وكل يوم قتل قتل قتل، ومواجهة الحجر بالطائرة والصاروخ والدبابة، وبعدين تصريحات عجب لو نقلت اليك تصريحات لا يمكن، ولسه برضه قاعدين يقولوا ايه خياء اهو دين ضربت لك المسج. واذا كان كلام الحكمات ارفع من كلام الله فلا شك ان كلامهم ارفع من كلام الانبياء طبعا، وهذا ما اشار اليه اليهود بقولهم، بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان اقوال الحكمات افضل من اقوال الانبياء، ويلزم اعتبار اقوال الحكمات كالشريعه. اهو بقى اتخذوا احبارهم ايه؟ اظن انت فهمت الايه دي دلوقتي قوي، كالشريعه. يبقى اي حد مشرع من دون الله وتقبل تشريعه وتقبل كلامه المناقض لكلام رب العالمين، ده يبقى ايه؟ اتخذته الها وربا من دون الله طالما انت رضيت بهذا. قاتل الله مدرسه الارجاء ومسحها من ارضه. يقول ان اقوال الحكمات افضل من اقوال الانبياء، ويلزم اعتبار اقوال الحكمات كالشريعه، لان اقوالهم هي قول الله الحي. فايه يعني؟ ده انت فرقت بين الرسل وبين الايه؟ وبين الله بقى. اهو شفت الايه لما يفرقون بين الله ورسله، لما يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، شايف الايه دي من سوره ايه؟ النساء. شايف معناها ايه؟ اهو. طب هو انت بتقول الانبياء دول، يبقى دول الانبياء ممكن يغلطوا ليه؟ لان الحكمات بياخدوا من ربنا من الله الحي، زي الصوف اللي قال حدثني قلبي عن ربي. طب انت دلوقتي الانبياء، انت اعلم الانبياء، لماذا تفرق بين الانبياء وبين الله عز وجل؟ هل الانبياء يتكلمون بكلمات ليست من عند الله؟ ولو تقول علينا بعض الاقاويل اخذنا ايه؟ ويلزم اعتبار اقوال الحكمات كالشريعه، لان اقوالهم هي قول الله الحي. فاذا قال لك الحكام ان هذا كاليمنى هي اليسرى وبالعكس، فصدق قوله ولا تجادله. شفت الكلام ازاي؟ يقول لك اليمنى يقول لك دي اليسرى، ماشي، ده انا مش شايف، نعم. فصدق قوله ولا تجادلهم. وقال موسى بن ميمون، وده من اكبر بقى كتابهم واحبارهم اللي هم كتبوا الدجل ده كله، مخافه الحكامات هي مخافه الله. ما تقوليش بقى انبياء ولا مش انبياء. عشان كده هاجموا الانبياء بهجوم لا هوادة فيه، وسترى شيئا من هذا باذن الله. وجاء في التلمود ان من يجادل حكامه او معلمه فقد اخطا وكانه جادل العزه الالهيه. مهما كان كلام الحكام متناقضا مع نفسه او متعارضا، لان كلامه من كلام الايه؟ من كلام ايه؟ من كلام الله. هتقول الله بيتعارض؟ تحصل مخك حاجه ولا ايه؟ الحكام كذلك، كلام من كلام الله، فالحكام لا يتناقض، سلم وخلاص. شفت اعتقادهم في الحكامات؟ عشان هم كده اللي كتبوا تلمود. جو حر كده ولا انا حران؟ ها؟ طب ما نفتح الشبيك ولا ايه؟ يعني حتى افتح الشبيك حتى ما ها؟ لا الشبيك اللي هناك بس تعمل تيار يعني. خلي المروحة اقل سرعة بس عن المعروف اصلا. التلمود عند اليهود فهو عندهم وحيا سماويا يعتبرونه يعني وحيا سماويا منزلا مع التوراة. اثنين، يعتبرونه ارفع درجة من كلام الله في التوراة. ثلاثة، ان الحكمات الذين كتبوه معصومون من الخطأ دون الله. اربعة، لذلك يكون كلامهم ارقى من كلام الله وكلام الانبياء والمرسلين. وذلك جاء على صفات صفحات التلمود منصه ان من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق عليها المكافأة. اللي يدرس التوراة ما يستحقش الايه؟ المكافأة. ومن درس المشنا فعل فضيلة يستحق ان يكافأ عليها، نديله مكافأة قرشين. ومن درس الجمار فعل اعظم فضيلة. الجمار اللي هي ايه؟ كلام الحكمات، احبار ولا قيادات اليهود، واخد بالك؟ لازم الكلام يعني ايه؟ يعني عندهم ثلاث مراتب اهو. المشنا بتاع يهوذا ناسي ده اللي هو المتن يعني بتاع الايه؟ التلمود. في بقى اعلى منه، اعلى منه الشروح الجمارة، كلام الاحبار والحكمات والقيادات، فيقول لك هو ده. طب والتوراة المنزلة على موسى؟ خلي بالك هم يتشدقون بانهم بقى اتباع موسى، انهم اتباع ابراهيم، وسترى انهم اكثر الناس لموسى واكثر الناس لابراهيم. اهو أتأذنهم أخذينهم منين؟ لا من موسى ولا من إبراهيم ولا من إسحاق ولا من يعقوب ولا من أخذهم منين؟ أو من الأحبار والرهبان والحكمات لنص كلامهم. رحمك الله. وجاء في كتاب شريحة أن من احتقر أقوال حكمات حق الموت، أن من يحتقر التوراة فإنه لا ينال عقابا ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالإيه؟ بالتوراة فقط، لأن أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء في شريعة إيه؟ موسى عليه السلام. وجاء أيضا أن التوراة أشبه بالماء، والمشنة أشبه بالنبيذ، والجمارة أشبه بالنبيذ العطري. وبعبارة أخرى تعتبر شريعة، يعني الماء دي بلاش، لما النبيذ ده بفلوس، وتعتبر كمان ده غالي أو بقى، لو كلام الأحبار والحكمات. وبعبارة أخرى تعتبر شريعة موسى كالملح، والمشنة كالفلفل، والجبارة كالبهار. فلا يمكن للإنسان أن يستغني عن واحد من هذه الأصناف. ده من كتاب اليهود قادمون صفحة 33. تعليق بقى على مكانة التلمود. طبعا التلمود ده مكانته أظنك يعني إيه؟ قد تكونت عندك فكرة عن مكانة التلمود عند الناس، لكنه يعني يراد به الإلحاد المطلق، ودي أول مفتاح من مفاتيح الشخصية اليهودية، الإلحاد المطلق. سنوضح شيئا من ذلك في الأسبوع الجمعة المقبلة بإذن الله عز وجل، عشان الناس تعرف اليهود دول مين. لأن كتير قوي من الشعب بتاعنا ده متصور إن المسألة بيننا وبينهم إيه؟ إن هم بتوع موسى وإحنا بتوع محمد بس. وروح سحب نفسين من الشيشة وخلاص. يقول لكم له نبي وحنين نبي ومسألة أمر انتهى. مش عارفين حاجة. ما هو ناس سمعين الكذب أكلين للسحت. ربنا هيعلمه ليه؟ ما يستحقش يتعلم. فالرجل يقول لا اريد ان اناقش اليهود في هذا الهراء الذي لا يستحق المناقشه. فكون كلام البشر افضل من كلام الله دعوات مضلله. الهدف هنا معروف، هو اسقاط القضايا القداسه عن الوحي الالهي. يبقى اول اهدافهم اسقاط ايه؟ القداسه عن الوحي الالهي، سواء القداسه عن التوراه او القداسه عن الانبياء. طيب حتى يصل الى خطته المعروفة في اشاعة ايه؟ طالما الوحي الاله مش قداسة، يبقى ما الذي ينتظر؟ لما ترسب عندهم عدم قداسة الوحي المنزل من السماء، ما الذي ينتظره بعد ذلك؟ هو اشاعة الالحاد وعبادة المادة، وده اصل دين اليهود، اشاعة الالحاد وعبادة ايه؟ المادة. وسوف نكشف الفصل الثالث ان شاء الله عن هذا الاسلوب الخبيث من اساليب اليهود. طيب ولكنني فقط اريد التعقيب على قضيه واحده من القضايا التي ادعاها اليهود، وهم يحددون مكان التلمود، وهي القضيه التي يدعون فيها ان التلمود كتاب منزل كالتوراه تماما، الا انه نزل شفهيا لا كتابه. ذلك ان محتويات هذا التلمود هي اكبر دليل على بعده كل البعد عن وحي السماء المقدس. يعني عايز اقول لك ان التلمود ده مش منزل من السماء طبعا. ليه؟ ايه الدليل المكتوب فيه؟ فمحتويات التلمود كما سنذكرها بعد قليل منافية لجميع الديانات والشرائع. هو اليهود نفسهم يعترفون بأن التلمود مكتوب بإيه؟ بأيدي حكمات. فإننا نسأل عن مكانة هؤلاء الحكمات، هل هم أنبياء أو رسل مكلفون بتبليغ رسالة من قبل الله؟ بالتأكيد ليسوا كذلك. إذا كيف يكون كلامهم وحيا سماويا مقدسا؟ هذا ما لا يمكن أن يدعيه عاقل، وإن ادعاه اليهود. والواقع أن قصة التلمود ومحتواه هي قصة اليهود وما عانوه في مختلف مراحل حياتهم قديما، وما كانوا يأملونه في ذلك الوقت. هو ليس دينا ولكنه سياسة وتخطيطات لتحقيق أغراض دنيوية لليهود لا صلة لها إطلاقا بوحي السماء. إذ ليس التلمود كتابا دينيا زي ما يزعم اليهود، ولكنه وثيقة سياسية خطيرة صنعها مجلس حكامات اليهود اتباعا للخطة السرية الرهيبة التي وضعها الانتقام بين البشر، وهي لا تختلف كثيرا عن الخطة التي اكتشفت بسنين حديثا تحت عنوان بروتوكولات حكماء صهيون. طبعا البروتوكولات دي تختلف عن التلمود في ايه؟ عنوان مختصرة جدا، وتختص بايه؟ بالحكومة العالمية لليهود. تختص بالحكومة العالمية لليهود، هو ده التركيز اللي فيه. اللهم إلا أن التلمود والخطة الموسعة الشاملة التي تناولت كل شيء يخص اليهود ويحدد علاقتهم بالله وبالرسل وبكل بني الإنسانية، والبروتوكولات هي الخطط المحددة لسيطرة اليهود على العالم. ادي الفرق بين الاثنين يعني. يبقى التلمود خطة موسعة لايه؟ تناولت كل شيء يخص اليهود وعلاقتهم بالله والرسل وبكل البشر. انها البروتوكولات خطة محددة لسيطرة اليهود على العالم. واضح ولا مش واضح؟ طبعا ده يدل على احلام اليهود وامال اليهود وعما يعتملوا في قلوبهم من مشاعر الحقد والأنانية والكراهة لكل بني الإنسان. تعاليم التلمود هي وسيلة اليهود المؤدية للتقدم والانتشار، وهي استراتيجيتهم الجماعية لفتح الغز والسيطرة على العالم من أقصى إلى أقصى. طبعا ده السر في أن اليهود رفعوا مكانة التلمود إلى مفوق اللوحة السماوية. ليه؟ ليه رفعوه؟ بيديروا اللي هم عايزينه، يوافقهم على هواهم. ده كلام قيادتهم، لأنه يحقق لهم المطالب الدنيوية الخبيثة، بينما يحد الوحي السماوي الصحيح من هذه المطالب ويضعوها في إطار من المشروعية بين الحلال والحرام. وهذا ما يفهم من كلام العلامة المدقق الدكتور عوض الله حجازي حين يتحدث عن نشأة التلمود وأسباب تأليفه، فيقول: يبدو للباحث المتبصر والمتفحص أن هناك أسبابا دعت إلى تأليف كتاب التلمود ووجوده منها. هيكلم لك إيه اللي خلاهم عملوا التلمود ده. أول حاجة الطبيعة اليهودية المنحرفة، ماشي، التي أبت أن تنصاع لأمر الله وتستقيم على تعاليمه، فقد ترك لهم موسى توراة واضحة المعالم بيانة الأوامر والنواهي، ولكنهم تناولوها بالتحريف والتغيير على حسب أهوائهم وشهواتهم. ولم يكتفوا بذلك، بل أرادوا أن يضعوا لهم كتابا آخر يصوغونه بأيديهم على حسب أهوائهم وإيه وأغراضهم. هنا بقى يدعي رجال الدين اليهودي أن موسى ترك لهم كتابا شفهيا، ويقول لك لا، ده التلمود جاي منين؟ من موسى. هل ده حصل؟ ده ما حصلش، فهم يدعون ذلك. وهو التلمود بجوار الكتاب المشهور هو التوراة. نمرة اثنين، الصراعات الطويلة بين اليهود وبين غريب من البشر، والصراعات التي حدثت بين اليهود أنفسهم جعلتهم يضعون لأنفسهم حلولا جديدة، لأن حلول التوراة لم تعجبهم، ومن هنا اخترعوا ايه؟ التلمود، وألفوه على حسب ظروفهم وأهوائهم، ووضعوا فيه كل ما يناسبهم من حلول لمشاكلهم. عرفنا الآن ليه ايه قصة التلمود؟ التلمود عبارة عن صورة طبق الأصل للنفسية الايه؟ اليهودية. مين اللي ألفه؟ الحكمات الأحبار والقيادات بتوعهم. وضعوا كتبوا الكتاب بأيديهم اللي هو التلمود أساس. وقالوا هذا من ايه؟ عند الله. ازاي قالوا من عند الله؟ قالوا شفهي، حاجات سرية كده كان بين الله وبين موسى شفهيا. طب وبعد 40 جيل من موسى، تخيل. طبعا في ثنايا الكتاب حيبان الامر ده كويس قوي. ايه اللي خلاهم عملوا كده اليهود اساسا؟ ايه اللي خلاهم خرجوا الخروج ده كله؟ دي بقى موضوع طويل، قصة طويلة ستظهر ان شاء الله فيما بعد. يعني طبعا هم ربنا عاقبهم. لو انت رجعت الى الكلام اللي ذكرناه عن قصة سورة الاسراء، لتفسدون في الارض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا، لما ترجع لقناه في الخطبة وتعرف ان لما لم يحترموا حرمة للمسجد الاقصى ولم يشكروا نعمة الله عليهم بهذا المسجد وبشريعة الله عز وجل وباتباع موسى عليه السلام، شردهم الله كل مشرد ومزقهم كل ممزق وسلط عليهم من يسومهم ايه سوء العذاب كما تبين لنا. وحدول الكلام ده اللي موجود في الاسراء ده خاص بعد بعث النبي عليه السلام. والله ان كان الكتاب هو التوراة يبقى كلامنا هو الراجح، وان كان الكتاب هو القرآن يبقى بعد بعث النبي عليه السلام هو الراجح، والامر لا يوجد فيه ايه خلاف، بل هو فيه اتساع لقوله تعالى وان عدتم عدنا، فيشمل القديم والحديث، بس غير ان القديم لا سند عليه من ناحيتنا بطريقة اهل السنة يعني، انما عندهم في تواريخ. اما الحديث اللي هو يهود بقى خيبر ويهود بني قريظة ويهود بني قينقاع، فده طبعا عليه دليل واسانيد بطريقة اهل السنة والجماعة. لما نزلت فيهم السنة الربانية وعملت عملها فيهم واتبهدلوا واتزلم، طبعا انت عارف المزل بيقعد يعمل ايه اما يجي ينام؟ انت عندما تقهر يعني واحد يقهرك ياخدك يبهدلك يعذبك يعمل، واخد بالك، بتعمل ايه بقى وانت ضعيف ما عندكش حاجة؟ بتعمل ايه؟ اما ان تدعو عليهم واما ايه انك تقعد تتخيل ده الاحلام اليقظة والشيطان يسرح بيك، لان الاماني دي من ضمن الحاجات اللي بتلخبط القلب يعني، دي من ضمن الحاجات اللي تبعد القلب عن السنة وعن التأثر بالدين. تقعد تحلم بقى وتتمنى ان انت بقيت مثلا لواء وتمسك الناس دي تقطع فيهم وتقول اضرب كهوده وانت نايم ولا تضرب الحاجه اول ما تظهر ايدك ماسكه الحصيره الغلبانه كلها تراب وكلها بتاع ده براغيت وكلام من ده وفاكر ان انت عملت حاجه. هم اليهود كانوا كده بالضبط. ده اللي حصل باليهود. والله ده اختصار القول هتعرف ده بالتفصيل فيما بعد. يعني ده اختصار اللي حصل باليهود لما اذلوا ربنا اذلهم اشد الذل والمهانه بل ضربت عليهم الذله والمسكنه. والله العظيم لما حدث هذا ابتدى بقى يحلموا. طب الاحلام دي كترت قوي هيحلم النهارده ولا بكره ولا بعد ولا امبارح ولا بعد سنه ولا بعد 100 سنه وحياتهم كلها ذل وقطران. يعمل ايه؟ عايزين يحولوا الذل والاحلام ده الى ايه؟ الى واقع بقى. الاحلام والاماني بتاعتهم دي بقى. فالاحبار اشتغلوا. والاحبار كمان لهم ملك في اليهود الهه عاملين الهه وارباب. باراك هذا ونتنياهو كانوا بياخدوا معهم مستشارين منين؟ من الحاخامات من الاحبار. كانوا بياخدوا معهم مستشارين من الحاخامات. ايوه في المفاوضات اسلو غيرها وغيرها. وكان بديبد الثانيه كان معاه واحد من الحاخامات قاعد يقول له اعمل ايه؟ طب نقول ايه؟ هو الكلام اللي هو المسموع ده في الدين اللي كله باطل. لما تقرا شهاده الموت هتقعد تضحك وتضحك حتى التمالى كما يقال حتى النخاع من الضحك. ليه؟ ايه الكلام ده؟ الناس دول ماشيين كده؟ ما هو كده. ما انا قلت لك ما هو انا بضحك عليك. هي دي نفسيتي. الله براك اللي عامل فيها ايه واللي عمال يذل في المسلمين وحكام المسلمين اللي عاملين الهه علينا في التشريعات والاذلال والقهر والكف للشعوب الغلبانه المسكينه. وهي غلبانه ولا مسكينه؟ ده الشعوب اظلم من حكامها لان الحكام صوره من مين؟ من الشعوب طبعا. الا ما رحم الله. انما الحكم السنه الربانيه بينزل على ايه؟ على الجمهره. ما بينزلش على عدد المؤمنين القله. بينزل على الجمهره. فالمهم ان براك ده قاعد ياتينا بامر من؟ الحاخام المبطل ده. واخد بالك؟ انما في بلاد المسلمين لا. طب فين علماء المسلمين؟ فين اهل الذكر؟ لا بهدلهم. اجبرهم على الاستقاله من وظائفهم. شرد بهم من خلفهم. هددهم. افعل بهم كذا. اتريق عليهم. استهزئ بهم. صورهم بصوره الايه؟ الراجل البيطري اللي ما وراهوش غير الاكل وما وراهوش غير البتاع. وفاكر انت طبعا اتهمتهم للشيخ مين؟ الشيخ الفيل. فاكر عبد الناصر عمرو وغيره وغيره من بلاد المسلمين كلها. ده سوريا دي يعني التاريخ كله بلاد لا حول ولا قوه الا بالله. المهم يعني اليهود ليه عاملين كده؟ ايه اللي خلاهم قالوا في التوراه؟ اللي هو الاماني اللي هو احلام اليقظه من الذل اللي حصل له. حاجه ثانيه ان الاحبار او الحاخامات عايزين يبقوا ايه؟ الهه وارباب. لان ملكهم لا يكون الا بهذا. هتقول لي دين ومش دين؟ روح اجري. ما انا في ذل اهو وانت في ذل معايا. اذا الحبر بقى له ملك ازاي والحاخام بقى له ملك ازاي؟ لازم يالف بقى ويقول له دي من عند الله. وطبعا لابد ان الله تعالى فتنهم ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي ايه؟ من تشاء. لابد الله ان الله قد فتنهم كما فتنهم بالسامري. ما هو ربنا فتنهم بالسامري واللي موجود في القران وبعد ذلك فتنهم بالاحبار. ممكن اول حبر كده بيشتغل مع الشياطين ويقول لك شوف انا هخليك الالف ده اهو يضرب الالف ده اهو. وهم جماعه مادين اصلا ويعبدون الماده. يوم القلب الطوبه القلب الطوبه بس شهد مالك ده ايه؟ ده اللي بيحصل عند الحسين كده. تصل حاجه زي كده من طرق الصوفيه اللي يقدم اليهوديه. انا دخلت بس في حاره ايه؟ مش سد مالهاش اخر. بس لما يجي المعلومات بالتسلسل هتعرف ان شاء الله. تعرف ازاي اليهود حصل منهم الكلام ده؟ وان كان ما يعنيناش الان حصل منهم الكلام ده. ما عندناش وقت نبين ان اللي يعنيك ان اليهود كده وصفهم كده. ان عدوك الان اللي عامل ان نعله فوق العرب والمسلمين هو ده وصفه وهذه نفسيته. فهل تقبل الذل تحت نعال هؤلاء وتقبل ان تعيش تحت نعال هؤلاء وتقول السلام خيار استراتيجي؟ التلمود بيحتوي على 3 صفحه مليئه بالفضاء التي يندى لها جبين البشريه. وهي الفضاء التي يمارسها اليهود في العالم اليوم. لان اليهود صوره ايه؟ طبق الاصل مما عليه الايه؟ اليهود سواء في النفسيه او في افعالهم الان. بيعملوا كل حاجه بيامرهم بها التلمود. وبعدين اوامر التلمود اللي ماشيه في اليهود زي السكين في الحلوى قطعه الحلوى. واخد بالك؟ نفس اوامر التلمود واليهود وحياه اليهود ورغبات اليهود ماشية في المسلمين العرب كالسكين في الايه في الحلوى. ليه؟ لان العرب المسلمين خرعين خرعين. ما طالما ان انت تركت الاسلام لازم الذل ايه سلة طلع عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. دي حاجة معروفة يعني. انما لو تبنى الى الله ورجعنا الى الله عز وجل حيبقى فيه بقى وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. هتلاقي الميزان ينقلب بقى. يبدأ المؤمنون يمحصهم الله عز وجل ويبتدي يعلو امرهم ويعلو امرهم ويعلو ويعلو شيئا فشيئا ويتمحص الصف المؤمن من المنافقين ومن الخونة ومن الغشاشين ومن الداعرين والكفار يحصل فيهم الايه السوس بقى ينخر في عظامهم ويمحق الكافرين. في المدى يصور اليهود بصورة المركز الاساسي للخلق. فالكون كله مخلوق من اجل اليهود وكل البشر مجرد خادم وعبيد او كومبارس على مسرح الوجود الانساني الذي يقوم فيه اليهود فيه يعني بلاها بكل الادوار الاساسية في ثقافة الخلق. ازاي عندهم هم كده ده اعتقادهم. ابو الله اقول لك طب ازاي يعني الامميون كالحمير خلقهم الله ليركبهم شهر المختار. اقول لك طب ليه عايز الاجابة. اقول لك ما يصحش ان حمير اليهود شهر المختار ان يكونوا ايه حميرا كحمير الامميين بل ينبغي ان يكون حميرهم امميين على صورة البشر انه ده الذي يليق بالشعب ده المختار. ويخليه عقود البشر عشان يبقى حمار لك كويس قوي. بس حمار بتاعك مش اربع رجلين لا يبقى رجلين اثنين بس. وهذا الكلام اللي هو بيدعوه والكلام ده منصوص عليه في التلمود بتاعه نصوص وسترى. ومن هذا المنطلق او المنطق يحدد اليهود علاقتهم بالله فهو لهم وحدهم دون غيرهم وعلاقتهم بكل بني البشر وبديانات اخرى وخصوصا النصرانيه التي ينكرونها ويعتبرونها ويعطون اتباعها وثنيين كفاره. طبعا علاقه اليهود بالله عز وجل طبعا تعرف ايه اسقاط القداسه عن الله عز وجل واشاعه الفكر الالحادي واللي بيقرا الكلام اليهود عن الله في التلمود لابد ان يصل الحقيقه التي اشرنا اليها. طيب يقول التلمود او التلمود النهار 12 ساعه. شوف بقى اسقاط القداسه عن رب العز. ودي امثله بس امثله سريعه يعني. النهار كم ساعه 12 ساعه. في الثلاث الاولى منها يجلس الله ويطالع الشريعه خلي بالك. وفي الثلاث الثانيه يحكم. وفي الثلاث الثالثه يطعم العالم. وفي الثلاث الاخيره يجلس مع الحوت ملك الاسماء. هو حوت كبير جدا يمكن ان يتسع حلقه لسمكه طولها 300 فرسخ دون ان تضايقه. ربنا بيقعد بقى عندهم بيلعب مع مين؟ مع ملك الاسماء. حاشا الله عز وجل وتعالى الله عما يقوله الكافرون هؤلاء علوم كبير. واما في الليل فان الله يقوم فيه بتعلم التلمود مع الملائكه بتعلم التلمود تعلم الاحبار ومع ملك الشياطين المدعو سمودي في مدرسه السماء. الكلام ده موجود في التلمود صفحة 25. انت مش نعم نخرف يعني. ولكن بعد خراب هيكل بني اسرائيل وتشديدهم حزن الله وبكى وغير نظام ايه حياته. قعد يحنوا بقى ازاي ربنا يسيبنا نتشرد ونتبهدل ونبعد عن الهيكل وعن المسجد الاقصى ومسموش هيكل واسم المسجد الاقصى. وازاي يسيبنا كده في القصر البابلي وازاي يسيبنا يحدث لنا هذا. لا ده ربنا نادي الندم كبير قوي غلط غلطة كبيرة قوي ازاي يقدم لنا كده ويعمل معانا كده. راح قايلين بقى الكلام ده كله للطبري. طب ايه رأيك بقى ان الله ده يبقى كذا كذا كذا كذا رحمك الله. ادي ايه خطة اليهود. الكلام ده موجود في التلمود. ولك وغير نظام حياته فلم يعد يلعب مع اليهود ولم يعد يلعب قصدي مع الحوت ولم يعد يرقص مع حواء بعد ان زينها بملابسها ونسق لها شعرها وانما اصبح يمضي ثلاثة اربع الليل يزأر كالاسد قائلا تبا لي لاني امرت بخراب بيتي واحراق الهيكل هنا باولادي وتسقط كل يوم من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويها من بدء العالم الى نهايته او فيسمع وتضطرب المياه وترتجف الارض في اغلب الاوقات فتحصل الزلازل. وده من كتاب الكنز المرصود صفحة 37. ودي فضائح طبعا انما سيأتي بعد ذلك ان شاء الله ذكر فضائح كثيرة جدا عن التلمودي هذا. اليهود بقى عاملين لنفسهم مكانة كبيرة جدا في الايه في التلمود كما رأيت. طيب مكانة غير اليهود بقى او مكانة اليهود بالنسبة لغير اليهود في التلمود، يعتقد اليهود التلموديون انهم من طينة غير طينة البشر، ده عقيدة عنده ان اتخلقت من ده، وعشان كده العزلة اللي هو السمار جيتو العزلة وحارة اليهود والكلام ده، العزلة دي فرضت عليهم من احبار من حقاماتهم لاسباب كثيرة، ان لازم اليهود يقعدوا في مكان لوحدهم عشان تعليمات التلمود ما ايه ما تتكشفش، وعشان التحريف لا يكتشف، وعشان ما يختلطوش بالحق بل ناخذوا بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ايه ذاهب. وده طبعا سيأتي ايضا فينا بعد باذن الله. اذ تتميز ارواحهم، لان بيعتبروا ان ارواحهم من عنصر اخر غير العنصر الذي خلق منه سائر الناس، يعني الطينة بتاعتهم غير طينة الناس وارواحهم من عنصر غير الايه العنصر الذي خلق منه ارواح الناس. اذ تتميزوا، وده من التلمود اهو بقى ده نفس التلمود اهو صفحة 39، اذ تتميزوا ارواحهم عن باقي الارواح بانها جزء من الله، يعني ارواح اليهود هكذا يقولون جزء من مين من الله، كما ان الابن جزء من ابيه، ومن ثم كانت ارواح اليهود اعز على الله من باقي الارواح، لان ارواح غير اليهودي ارواح شيطانيه وشبيهه بارواح الحيوانات، يعني ارواحنا احنا بقى كده كلنا كده، وارواح النصارى عندهم ايه ارواح شيطانيه وشبيهه بالايه بالحيوانات. ومن هنا يقول التلمود ان النطفه التي خلقت منها بقيه الشعوب الخارجين عن الديانه اليهوديه هي نطفه الحصان. ومن هنا جاءت المكانه الساميه اليهودي، فهو معتبر عند الله افضل من الملائكه، فاذا ضرب الامي اسرائيليا فكانما ضرب العزه الالهيه، ويكون جزاء الامي الايه الموت، لان اليهود هم مركز الخلق ومحوره الاساسي، وان لم يخلق اليهودي لان عدمت البركه من الارض ولما خلقت الامطار والشمس بل لما امكن الباقي المخلوقات ان تعيش. كان ده في التلمود برضه صنع 43، وقارن صنع 23 اليهودي والجريمه. بل ان التلمود ايضا، وده من كتاب الكنز المرصود صنع 50 وما بعدها، يعتبر غير اليهودي كالكلاب، والكلاب افضل منهم لانهم مصرحوا لليهودي في الاعياد بان يطعم الكلب وليس له ان يطعم الاجانب، وغير مصرح له ايضا بان يعطيهم لحما بل يعطيه للكلب لانه افضل من هؤلاء. بل ان الامم الخارجه عن دين اليهود ليست كلابا فقط بل حمير. التلمود يقول ايه؟ خلي بالك والكلام ده يعني موجود صفحه 45 من التلمود. هتقول لي ما انت تقول ده انت عاوز بقى والتلمود ده هنجيبه منين؟ انت عايزني اجيب لك التلمود عشان تصدق يعني. هو الكلام ده مشهور في العالم، لو كان غلط كانوا قالوا، لما هو ده الموجود عندهم في التلمود ولا يستطيعون انكارا. طيب بل حمير ايضا، يقول التلمود ان الشعب المختار الذي يستحق الحياه الابديه هم اليهود، واما باقي الشعوب فمثلهم كمثل الحمير. ولا قرابه بين اليهود وبين الامم الخارجه عن دين اليهودي. ايه تقول لك انت قريب من الحمار؟ لانهم اشبه بالحمير، وبيوت عبادتهم كزرائب الحيوانات، المساجد عندهم كزرائب والكنائس ايضا. وقد خلق الله الاجنبيه على هيئه الانسان ليكون لائقا لخدمه اليهود الذين خلقت الدنيا لاجله، لانه لا يناسب الامير ان يخدمه ليلا ونهارا حيوان على صورته الحيوانيه. اهو زي ما قلت لك اهو، هذا النص من التلمود اهو، تخدم الامير ابن الله وروحه جزء من الله بحمار كده البهائم كده اللي خلقت للامميين، لا لا لا لا لا، لانه لا يناسب الامير ان يخدمه ليلا ونهارا حيوان على صورته الحيوانيه. كلا، فهذا مناف للذوق والانسانيه، حاجه تخلد الذوق يعني. امال اللي يخدم اليهود بايه؟ بحمير على شكل بني ادمين. فاذا مات خادم اليهودي او خادمه وكان من الاجانب فلست ملزما بان تقدم له التعازي، تعازي حمار باعتباري فقد انسانا، بل باعتباري فقد حيوانا من الحيوانات المسخره له. زي ما قلت لك جامد تلموت صفحه 45. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فعلى هذا النمط يسير التلمود في تبيان مكانه اليهود ومكانه غيرهم من الناس، وبناء عليه يضع التلمود اسسا للمعامله مع غير اليهود، تختلف تماما عن أسس المعاملة بين اليهود وغيرهم. الأسس دي ملخصة ايه؟ استخدام كل ما ليس بأخلاقي في التعامل مع غير اليهود. واضح ولا انا بقرأ بسرعة؟ انا بقرأ بسرعة انها صح حاجات سهلة خالص عشان بس نحصل يعني. ملخص الأسس بتاعت الملك كلها استخدام كل ما ليس بأخلاقي في التعامل مع من؟ مع غير اليهود. هو ده الاختصار. كالسرقة والسلب والنهب والابتيال وعدم رد الامانات والودائع والربا الفاحش الذي يستنفذ اموال الناس والقتل وكسفك الدماء والظلم وخلف الوعد والعهد والزور والبهتان وغير ذلك من المبادئ الايه اللا اخلاقية. ولا نريد ان نحسن المبادئ او الاسس اللا اخلاقية التي وضعها التلمود لتعامل اليهود مع غيرهم، وانما نريد فقط ان نشير الى نماذج من اخطر هذه الاسس، وهذا ما سوف نعرض له الان بادئين بالسرقة. ذكرنا عن السرقة المرة الماضية بشكل بس انا عرفت بس ان انا بين ايه، لان التلمود ده كده هو ده دين اليهود مش التوراة زي ما قلت لك في وضع القهوة واتكلموا ولك ملوم كتاب ملوم نبي برضو زينا ومش دريان ان الكتاب اتحرك وانهم مش ماشيين على الكتاب حتى مع التحريف مش علاقهم بالكتاب، وانما هم يسيرون على ايه حياتهم كلها ظاهرا وباطنا بحسب ايه ما قلت التلمود وعطل عشان نعرف ايه قصة التلمود ده هو ده. فبسرعة كده هتاكل اليهود ان السرقة محرمة فيما بينهم فقط، ولكن السرقة غير اليهودي مباح. حكامات اليهود بيقولوا ايه؟ يقولوا ان الله سلط اليهود على اموال باقي الامم ودمائهم، يعني ده واجب على اليهود يعني ان يسرقونا. ويشرح التلمود وهذه المبادئ فيقول اذا سرق اولاد نوح اي غير اليهود يعني شيئا ولو كانت قيمته دفاتا جدا فانما تحقون الموت لانه قد خربوا الرسالة التي وصاهم الله بها. واما اليهود فهم صالح لهم بان يسرقوا الاممين، لانه جاء في الوصايا لا تسرق مال القريب، القريب اللي هو عندهم من؟ اليهود. وفسر علماء التلمودي هذه وصية القريب ان الاممية ليس بقريب، وان موسى لم يكتب الوصية لا تسرق مال الامين. فسلب مالي لا يكون مخالفا للوصايا. ده كتاب الكنز المرصود صفحة 56 و 57. ويحاول حكامات اليهود ان يضربوا لهم الاخلاق العملية بالسرقة. فقد جاء في التلمود حين بقى الحاكم الفلاني سرق وده سرق ودي سرقة، لا ده عمل واجب علينا نتقرب به الله، لان الحكام ما غلطش والانصاف فوق منزلة الله عز وجل مش فوق منزلة الانبياء بس. جاء في التلمود خلي بالك ان الرابي صموئيل صموئيل احد الحكامات الكبار كان من رأي ان سرقة الاجانب مباحة، وقد اشترى هو نفسه من الاجنبيين آلية من الذهب ضمان اجنبي وحاسة، يعني رجل صاحب الله مش عارف انها ايه ده، فخذ منه على انها نحاس ودفع ثمنها 4 دراهم فقط وهو ثمن نقص، وفي نفس الوقت سرق درهما ايضا من البائع. هذا واحد حكمه بدون السرقه من الامميين بعد اسبوعين انها حرام. واشترى الرابي كهانه 120 درهما من النبي والمتع الثاني الى ثمن 100 درهم من الفقر. وباع احد الحكامات شجرا معدا للكسر ثم نادى خادمه وامره بان يكسر بعضه ويسرقه، لان المشتري وان كان يعلم عدد القطع الا انه يجعل حجم كل قطعه منها، يعني طالما فيها فرصه من التسريق افعل. طبعا التلمود يعدل الامسيه التي وقع فيها الحكامات مع غير اليهود، وبالتالي هذه كلها ما هيش سرقه. بتقول غش النفاق، انت اتكلمنا مره عن غش النفاق المره اللي فاتت. طيب طب كنا وقفنا عند ايه؟ عند القتل وسفك الدماء ولا ايه؟ هو ناس جديد عايز اعرف عن درس واحد، انا طول عمري عن درس واحد. طبعا على كل حال من ضمن الامثله يقول التلمود مصرح اليهودي اذا فاضل اجنبيا ان يوجه له السلام ويقول له الله ايه يساعدك ويباركك على شرط ان يهدا به سرا أو يضمر في نفسه السلام لسيده أو معلمه. كما بحث اليهود أن يزوروا المرضى إذا خافوا من أذاهم أو ضررهم. والنظر لفكرة أباء التلمود أنه يأمر اليهود بأن يلتزموا باليمين أو القسم الذي يقسمونه أمام غير اليهودي، وهو لا يعتبر يمينا. يعني يحزن واحد قدام منه. ثم تقول له إيه؟ يا يهود يا عم حلف. ما أنا حلف. راجل حلف بس فمن بيوت. طبعا النص بيحرف عنده الحلف ده بيقرا الاذن وحتى الناس تروح للجنه وانت تصدق لان ما تعصبك انا اعتبرك ايه من الزوائل من الاميين فالكذب عليك والقسم كذبا عليك تبقى طريقة وتقرب بها الله لان غير لو ديك الحيان ولا القسم الحي لا يعد يمينه ومن هنا يجوز اليهودي الحلف زورا الحلف زورا وبهتانا اذا حول اليمين لوجهة اخرى وبخاصة اذا كانت يمين اجبارية كان تكون امام المحاكم امام خصم قوي الصفة الرابعة لهم القتل وسفك الدماء دي كل ما موجود في التلمود بس ده اختصار يعني لا يضع اليهود لارواح غير اليهود اي قيمة او حرمة فهي كارواح الحيوانات بل انهم يعتبرون ان ازهاق ارواح الاميين وسفك دمائهم من القربات التي يتقربون بها الى غير الدليل وضع عندك بقى في التلمود محرم على اليهودي ان ينجي احدا من الاميين من هلاك او ان يخرجه من حفرة يقع فيها بل اذا رأى احد الاميين واقعا في حفرة عليه ان يشدها بايه بحجر لو شاف تعبان حيوان حسد يعمل ايه يلهيك لغاية لما التعبان يخلص ودي حسنة بيأخذها عند الله هو لا تلمد يقول لهم كده وقال موسى بن ميمون عليه لعائم الله متتبعه يوم الدين ها هو من كبار مفسر التلمود والشارحين يقول الشبكة ممنوعة من ابن كبار اليهودين فإذا رأيته واقعا في نهر أو مهددا بخطر فأحرم عليك أيها اليهودي أن تنقذه لأن السكان الذين كانوا في أرض كنعان في فلسطين يعني وقضوا بالتوراة بقتلهم جميعا لم يقتلوا عن آخره بل هرب بعضهم واقترف الباقي أمم الأرض وذلك ألزموا فلذلك قتل غير اليهودي لاحتمال أن يكون من هؤلاء الهاربين وقلت الموت ان من العدل ان يقتل اليهودي كل امي لانه بذلك يقرب القربان الى الله ويكافئ بالخلود من الفردوس والاقامة هناك اما من يقتل يهوديا فكأنه قتل العالم اجمع فكأنه قتل العالم اجمع كان ده فين في كتاب الكنز المرصود سنة 67 الصورة الخامسة الزنا بنساء امهين وبناتهم مش حرام عندي يعتقد اليهود ان الطمع نساء الاميين مباح لهم ولا عقاب عليه طبعا الشيطان قد يوسوس بعض المسلمين ان الزنا باليهودية والنصرانية جائز من قال لك هذا هذه طريقة اليهود واذا كان موسى يقول في الوصايا العشر لا تزني ولا تشتري امرأة قريبك امرأة يهودية يعني فإن حاكمات اليهود يفسرون القرية اليهودية وحدة وبناء على ذلك فإن اليهودية لا يخطئ ولا تعدى على أرض الأجنبي لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد طب ليه؟ ها؟ لأن المرأة التي لم تكن من بني إسرائيل هي كالبهيمة ولا يصح العقد مع البهائم وما شاكلها ولا في حد يعقد على جاموسة مثلا؟ لا خلاص من حتى عن المؤمنين ده كل فاسد ومن هنا قال موسى بن ميمون ان اليهود الحق في الاغتصاب النساء الغير مؤمنات اي الغير ايه يهوديات وعلى هذا النمطي السافري يضبط المدن في وضع اسس التعامل مع الناس وفي استراحه اعراض واموال وتقليل فواحش واكل ربا والخداع ونفذ العهود والمواثيق والغدر وغير ذلك من الكلام طبعا الرجل المصنف اكتفى ايه بهذه النماذج البسيطة المبسطة التي شرعها ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب التلمود وشريعة إسرائيل وكتاب الكنز المرصود وكتاب صفحة التلمود وغيرها من الكتب التي فصلت كل ما يتعلق بشريعة التلمود. طيب عايز تعرف علاقة التلمود بالنصرانية؟ هي بسيطة يعني ثلاث صفحات ونخلص كلامنا عن التلمود. بس عشان تعرف تقول لي ازاي بس أمريكا واقفة انت عارف من اشد الناس كراها لليهود ها مش كل النصارى ما بروس انت معاهم تماما ها برغم عارفين هم يهود انهم كفروا المسيح والكلام ده كله لما عارفينهم وسيله ورغايه صار الوسيله هم وسيله عشان ايه المسيح المنتظر ياتي المسيح المنتظر عند النصارى هو المسيح اللي حق عليه السلام بس ما عندهمش المسيح الحق وعندهم الله أرسال الفتح ابن الله لما عند اليهود هو ايه مثلا منطبع عندهم مش هو المسيح الاول لانهم اعتبروه دجال كما شرحنا قريب مين اشد الارثوذكس في الخاص منه وبعض النصارى اكرههم جدا وراهم منهم ايه كلام طول ولا ادب الى هناك طبعا لان هم يعتقدون انهم هم الذين قتلوا ايه المسيح عليه السلام ومع ذلك شوف بقى الصداقه اللي بينهم وبين فبابا الفاتيكان برا اليهود من جريمه قتل المسيح صار مسائل عندهم ماشي عند ناس خالص مفيش حاجة إلا النقيض بتاعهم عندهم ما عندهمش حاجة يعني مفيش حاجة إلا لها دول دي موجودة دي موجودة وكل شوية طلعة تشريحات براحتهم اتخذوا أحضارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح شوف كلامهم كده إيه علاقتهم إلى التلمود بالنصرانية يمقت التلمود كل كتب العهد الجديد اللي هو نصراني ويحتكر المسيح وامه حيث اعتبروه وثنا جاء من زنا من رأى الله عز وجل كما يكفر التلمود بادعاءات اليهود بصلب عيسى ويعتبر كنائس النصارى اماكن قاذورات طب فينك النصوص دي هنا عندك النصوص دي يقول التلمود عيسى عليه السلام ان يسوع النصارى المسيح عليه السلام يعني موجود في رجاله الجحيم بين القار والنار وان امه مريم اتت بابن العسكري بندارة يواصل في الزنا كما يقول التلمود ان المسيح كان مجنونا ويصفه بانه كافر لا يعرف الله ومن هنا كانت تعليمه كفرا واتباعه كفارا ده من التلمود صفت سبعه وما بعده كما يقول التلمود ان الكنائس النصرانيه هي بمقام القاذورات وإن الواعظين فيها أشبه بالكلاب النابحة وطبعا الكلام ده بغض النظر عن حق أو بتاع ونتكلم بس على إيه على إن اليهود بيقولوا إيه عنهم والكلام ده موجود عندهم والنصارى يعرفونه لكن أنا ابن عمي على الإيه عارف إيه ده مبدأهم إذا ظهر الإسلام الشيوعي مع العلماني مع المجوسي مع الهندوسي مع البوذي مع النصراني مع اليهودي كله يقف ايه لان كل دول جنود لمن للشيطان كما قلت ان الكنائس النصرانيه هي مقام القدرات وان الواعظين فيها اجر الكلام النابحه وان كل مراسيم عبادتهم نظر النظر الى عباده الاوثان ومن هنا فقدت المسيحي من الامور المامور بها ده نص التلمود خلي بالك لما نقول من كتاب كذب الرسول صلى 19 ايه ده يعني انت مصدق الكلام ده ده حاصر ومن هنا فقدت المسيحي من الامور المامور بها وأن العهد مع المسيحي لا يكون عهدا صحيحا يلزم اليهود الوفاء به وأن من الواجب أن يلعن اليهودي ثلاث مرات رؤساء المذهب النصراني وجميع الملوك الذين تظاهرون بالعداوة لبني إسرائيل وكذلك ويقول شرح التلمود ومنهم موسى بن ميمون إنه لا فرق بين المسيحي وباقي المسيحيين لأن النصريين هم سكان النصارى في فلسطين يعني الذين يتبعون اضاليل يسوع معدودون من باقي الرسميين ويجب ان يعاملوا معاملته وعلى اليهود ان يعتبروا النصارى حيوانات غير عاقله ويعاملون معامله الحيوانات الدنيئه ويجب على اليهودي تخريب كنائس النصارى واناجيل النصارى متى مرقس لوقا يوحنا عين الضلال والنقص ويلزم تسميتها بكتب الظلم والخطايا ويجب على اليهودي واحراقها ولو كان او احراقها ولو كان فيها اسم الله ده كتاب اليهود القادمون صفحة 33 النصارى ساكتين على الكلام ده ازاي واللي بتاع عليهم وعن المسيح وعن مريم وكيف يتعاملون معهم ونقول لهم في فلسطين ضد الشعوب العربية الكريم هل لهم مبرر مفيش مبرر الى الحقد الصليب لهذا الشعب المسلمين فجميع الكنائس النصرانية تعلم جيدا موقف اليهود من النصرانية ومن عيسى وابنه ورغم هذا كله ظاهرون هم يتعاملون معهم ضد أتباع الدين الذي برأ عيسى ومريم من دعاوى اليهود. ولا أتباع النصرانية خصوصا زعماء الدول النصرانية أن ينكر عن موضع حقيقة موقف التلمود من النصرانية. واخد بالك؟ لا يستطيع أي نصران وخصوصا زعماء الدول النصرانية أن ينكر عن موضع حقيقة موقف التلمود من النصرانية. ولكن ما عرفش التلمود قال كده من روح حكمة كذاب. فقد حدث في سنة 1242 ميلادية أن أعلن البابا جريجوري التاسع اتهامات صريحة ضد اليهود يتهموه فيها بالكفر والطعن في الله وفي المسيح ابن المسيحين. ثم شكل بابا لجنة الفحص بالاتهام لفحص الاتهام لجنة لفحص الاتهام. فقد مثل اليهود في هذه اللجنة جهبيل ابن جوزيت من باريس ومعه ثلاثة آخرون. وأقرت اللجنة الاتهامات وأمر بإحراق التلمود ونقلت إلى النيران في باريس حمولة 24 هربا من نسخ التلمود. وفي عام 1247 عدد خمس سنوات بعد الكلام ده أريد نظر القضية بعد توسل والتماس من اليهود. ولكن الخدمة تصدر ضد التلمود مرة أخرى وقد أدين هذا التلمود مرة ثالثة في إسبانيا سنة 1415 ومرة رابعة في إيطاليا سنة 1959. إذا حصل لقيادات النصارى مش عارفين إزاي. ورغم ذلك كل يضع النصارى على أعينهم عصابة سوداء وأغلقوا أذانهم حتى يوهموا الناس بأنهم لا يعرفون ما يقول التلمود عنهم. فالآن لو أن يقال أن كلام التلمود بحقائق القرآن المشرفة هذه ذكرها في حق المسيح رمه والتي أحصاها ترجعها وكانت من القانتين. طبعا أنت عارف الإيه السبب بقى والصراع بيننا وإيه وبينهم. بعد كده في فصل بروتوكولات وكمان صهيون. هل ناخذ هذا؟ ها؟ ناخذ بروتوكولات وحكماء صهيون؟ أصل الباب ده طويل شوية يعني عايز باب لوحده. ها؟ ها؟ أنا محتاج الباب فعلا مستقلة نقطة كلام. يعني احنا خدنا التلمود ده في 12 صفحة. خدنا منه عينات كده. انما البروتوكول ده كلام بقى يعني يمكن ربنا المستعان طبعا المتخصص فيه الشيخ عبد الرب امين حفظه الله تعالى يكاد ان يكون حافظا له دارسا له يعني وصنف فيه بعض المصنفات. فالتلمود ده يحتاج ده البروتوكول ده يحتاج ده اللي بيفسر بقى كل الاجراءات السياسيه التي يبغي من ورائها اليهود السيطره على العالم. هو يعتبر جزء من التلمود. هو زي التلمود هو نفسه بس اختصار وخاص بمسألة سيطرة اليهود على الايه؟ على العالم. فليحتاج فعلا الى بيان نجعله الاسبوع المقبل ان شاء الله. تعالى كده نفصل. طب ناخد العقيدة عقيدة اليهود ده العقيدة اليهودية في الالهيات والنبوات والبعث والحساب ولا عقيدة اليهود في ارض الميعاد ولا التمييز وصولها؟ يبقى ناخد العقائد يعني ولا ايه؟ استكمل الوقت بس يعني فضل. فانا عايز الاقي حاجة ايه اللي خرجنا منه اضافة الى الدرس في الجمعة لما درسنا وحدة النفسية اليهودية وان الخطاب للاخلاف باسم الايه؟ باسم الاسلاف ولا لا؟ مش الخطاب يا اخوانا فلما قتلتموهم مثال الكلام ده اليهود مين؟ ها؟ اليهود الموجودين في المدينة واللي في موجودين المدينة قتلوا أنبياء. مش أنبياء ما قتلوش أنبياء إنما قتلوا أسلافهم. طب وذنبهم إيه؟ لا ما احنا قلنا وحدة النفسية اليهودية القديم والحديث وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنبأنا بذلك العليم الخبير سبحانه وتعالى عز وجل. لا ما هم اخرجوا الاسلام من القضيه. ما هو الذي عاهدهم وعمل معهم وعمل كل الشغل اللي حصل ده بعد ان نحيت الشريعه. وده الخطر كله في نحيه الشريعه. انت فاكر الشريعه ما هو ده الواحد بس يعمل ايه يعني؟ الواحد ده يتمنى الموت ولا ايه بالضبط من نوم الناس المسلمين؟ من نوم اللي بيجوا معانا هنا حتى مش نوم الشعب. لا بنتكلم عن الشريعه يا اخوانا وتنحيه الشريعه وتحكيم الشريعه. بنتكلم عن الشريعه يعني قطع السرق ورجم الزاني المحصن والجلد غير المحصن هو كده بس قتل القاتل ولا هو ده بس الشريعة هي دي الحدود الستة. الشريعة كان كل ما أنزله الله على رسوله حدود الله عز وجل. الشريعة كيف نتعامل مع اليهود؟ ده من أوليات الشريعة، من أهم مهمات الحكم أنزل الله كيف نتعامل مع اليهود، من أهم ما أنزل الله عز وجل. الشريعة مغيرة، الشريعة فيني عام الشريعة مغيرة. إذا كان يحكمنا نابليون مش ربنا، الشريعة مين؟ فلما كنت بتكلم عن الشريعة، لو أن الشريعة محكمة وغير مغيبة فبالنتيجة إيه؟ لم يكن الإسلام قد أخرج من المعركة بيننا وبين الإيه؟ اليهود. وما كان حدث هذا يعني، وما كان اليهود لا ليرتفع بهذا الارتفاع، وما كانت هذه المعادات قد أبرمت، وما كان هذا الذل وهذا الحار وهذا الشمار. فحضرني أمثلة من التلمود من الصورة تلك الحصة من اليهود، وده اللي حصل فعلا استحلال لكل شيء عندنا، أعراض وأموال ونساء وأرض ومقدسات ومفيش أي حاجة. إحنا عندهم مجرد حمير يركبون بطريقتهم ويستعمل نظام التقيا ونظام النفاق والغش والخداع. أجيب شفت المواصفات اليهود. يبقى اللي بيعاهد اليهود، طب قلنا المداهنة لها شرط واحد، إيه شرطها؟ كذب الوقت بس. فاللي حصل إن هم اللي كسبوا الوقت. وذلك لما يقول لي الشرع محكمة في السعودية، أقول لك الشرع محكمة في السعودية؟ تقول لي أه. أقول لك اتق الله، جزء منها محكم في السعودية، جزء كبير ماشي، الحدود ماشي، والمحاكم ما تمشي بالشرع كويس جدا. فأين الشريعة فيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فين الشريعة هناك؟ فين؟ في علاقة السعودية باليهود ماذا فعلوا؟ ما فيش غير الملك فيصل، الملك فيصل يوم 73 يعني هو انما جاي ده حكم عزار الله. فانا بقول لك مسألة تحكيم الاسلام في علاقة بيننا وبين اليهود، وبيننا وبين كارتر، وبيننا وبين نيكسون، وبيننا وبين ريغان وبوش وكلينتون والذي بعده والذي قبله، دي شريعة لا يحق للحكيم دي سياسة. انت عايز تقول دي سياسة؟ طب ما ده الكفر الاكبر. انت عايز تقول دي المسجد بس؟ طب ما ده الكفر الاكبر يا ريس، ده الكفر الاكبر يا اخانا. مفيش حاجة اسمها دين لدين، لا في دين في السياسة ودين في كل شيء، ولا أي شيء إلا بدين الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى إيه؟ يحكموك فيما شجر بينهم. والكلام ده مش بس يعني للحكام، لكل الناس، كل المسلمين. بقول لك الحكام ما هم إلا صورة للإيه؟ إلا صورة للشعوب. ما الحكام إلا صورة من شعوبهم، يعني القاعدة المعروفة كما تكون يولى ايه عليك. فادي صورة اليهود ومن التلمود ومجرد امثلة فقط لا غير. ورأيت الاسبوع الماضي صورة لهم من التوراة، من الكتاب الموجود لديهم كيف يسيمهم ويصفهم. ورأيتم وسترون ان شاء الله تباعا في خطب الجمعة نفسية اليهود والشخصية اليهودية من خلال كلام الله عز وجل، وسترى من ذلك الشيء الايه الكثير ان شاء الله. يبقى اذا اليهود انت تواجهه الان هو اليهود بالامس، هو اليهود اللي اختلق التلمود، هو اليهود اللي سيأتي الى ايه اليوم الدين، هو اليهود اللي يعتبرك كالحمير له ليركلك، هو اليهود اللي بيستحل كل شيء عندك. هو كل ما استمعت عليه هو ده اللي حاصل عندهم. تقول لي ايه الدليل ان الكلام ده عرفه وانا شوفش التلمود؟ طب القرآن، طب القرآن بيتكلم عن يهود زمان. اقول لك لا حول ولا قوة الا بالله، برضه مش فايدة بيه. طب القرآن يقول وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى إيه؟ لأن يبعث عليهم عليه السلام ولا إلى يوم القيامة؟ إلى يوم القيامة. طب ليه؟ لأن نفسياتهم إيه؟ وحيدة ولا لا؟ طب يعني طب خلاص أنا هختار لك بقى العقيدتهم في الإلهيات. أنت هتفاجأ مفاجأة مذهلة الآن باعتقاد اليهود في الإلهيات. أنت مثلا كل ما أتباع موسى بقى ولهم نبي ولهم كتاب قاعد كده تمخمخ، ده ما لهمش اله اصلا، ده بيعترفوش بالهيه الله اصلا. طبعا في منهم المؤمنون وعطفهم الفاسقون، ومنهم طوائف برضه برغم انهم يهود ويقولون الله كنا بالجنه ونعم البعث بطريقتهم، انما الجمهور بتاعتهم هو ده الكلام اللي هي تبعها للايه؟ التلمود. أخلي بقى. فناخذ كده كلامهم ايه عن الالهيه. طبعا انت لما تقرا قصه السامري فاخرج عند الجسد له صار فقال هذا الهكم اله موسى فايه فنسي فلا حول ولا قوه الا بالله. طبعا دي تبين لك تصور ان اليهود اللي ماشيين مع موسى نفسه عليه السلام لما وجدوا قوما يعكفون على اصنام لهم قالوا اجعل لنا اله كما لهم ايه يبقى اعتقادهم في الالهيه دي ايه. واول ما شافوا عجل بس من ذهب وهم عباد من ايه من ذهب وده هتعرفوا التفصيل ده مهم بقى مساله عباده الشخوص والتجسيد وعبوديه الماده عندهم قضيه انت قد تكون غفلت عنها كثيرا شيء بشع جدا جدا حاجه اسمها الاله والبعث والدين الكلام ده مش عند اليهود خالص لا الان ولا قبل الان. قبل ما موسى ماذا تتوقع منهم ومن ابنائهم ومن احفادهم ومن سيادتهم يوم الدين الى يوم الدين لما راوا عجلا بس من ذهب قالوا ايه هذا ايه الهكم وايه واله موسى ومين الذين انجاهم الله عز وجل من فرعون من اهل فرعون يسمونهم سوء العذاب واغرقنا اهل فرعون وانتم تنظرون. بقى واحد ماشي والميه جنبه منه من غير لوح ازاز ولا من غير حيطه طوب ولا اي حاجه والميه واقفه كده واخد بالك كل فرق كالطود العظيم. بقى واحد شافك وعدى واول ما عدى هوب راح نزل ميه على مين والاخر تقول ان ربنا هو العجل ده ينفع ده الناس دول يبقوا ايه. من هنا تاخد اعتقادهم في الالهيه. انا بس باسرع يعني عشان وقت ال بتاع الشريط العربي يخلص. شوف بقى حاجة الإله عند اليهود اضطربت عقيدة الألوهية عند اليهود اضطرابا بالغا. فبينما تتحدث بعض أسفار التوراة عن الإله بصفته الله الخالق المتفرد وحده لبعض الحاجات اللي موجودة فين في التوراة ما التوراة مش كلها حريفة. طيب كان فيها لا تزال نصوص تكلم عن الله عز وجل الخالق المتفرد وحده بالخلق والإحياء كما جاء في قصة بدء الخلق في سفر التكوين. تجد أن معظم الأسفار أهو الجمهرة بقى أهو معظم الأسفار تتحدث عن الله بصفته إلها خاصا ببني إسرائيل في مواجهة آلهة أخرى في الكون وقد أطلقوا على إله اسما خاصا هو ياهو أو يهوى كما ينطق يعني. طيب وهذا ما جاء في سفر الخروج وقال الله أيضا إيه سفر الخروج جه فيه اسمع وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول بني إسرائيل ياهو إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب واخد بالك أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد. ده في إيه سفر الخروج الإصحاح الثالث. يعني كلمة يهودي انتبه له والله موجود أيضا في التوراة. طب إيه اللي جاب يهو بقى وهكذا يغيرون اسم الإله من الله إلى يهو وهو اسم لا معنى له ولا يعرف اشتقاقه على التحقيق لا عندنا ولا عندهم يعني. ويحاول الاستاذ العقاد عبثا ان يحد يجد له معنى او مشتقا فيقول يصح انه ماده الحياه ياهو ماده الحياه وده ايه ده بقى ده ايه بقى درجه بالغيب ده ولا ايه ويصح انه نداء لضمير الغائب يعني ياهو اسم ينفع الكلام الهزار ده لان بني اسرائيل كانوا يتقون ذكره توقيرا له ويستمرون الاشاره اليه ده كان بيشتغل مصلحه اليهود ده ولا ايه وكان ده كتاب عباس العقاد وكتاب الله صفحة 108 وواضح ان التعليلات وطوع من وجهة نظر تانية عايز يقول لك ان الكل يعني ايه الا بد ان يقول الله كان طيب واضح ان التعليلات التي تشير اليها العقاد لا مفهوم لها فما العلاقة بين لفظه وبين مادة الحياة واذا كان عند ضمير الغائب هل يعقل ان ينادى الاله بضمير الغائب تقول يا هو وهل يعقل ان يكون ذلك توقيرا له ها الذي نعرف ان الانسان لا يعدل عن ذكر شخص الى الحديث عنه بضمير الغائب الا تحقيرا له واخد بالك فمن اين ياتي التوقير زي ما تقول واحد انت اسمك ايه واخد بالك كانه واحد كده او اسمه ايه ده وهو جنبك فمن اين ياتي التوقير وهكذا يتضح لنا انه اسم لا معنى ولا مفهوم له ولكن ما العلاقه بين حقيقه الله عز وجل وحقيقه ياهو اللي هو اله اليهود يبقى اكثر الاسفار بتتكلم عن الله على انه اسمه ايه ياهو ايه ده الكلام ده الواقع ان لفظ الله معناه لا علاقة له على الاطلاق بيهود اله اليهود. ذلك ان فكرتهم عنه تختلف تماما عن فكرة الله عند المسلمين. تعال نشوف فكرة اليهود عن ايه؟ عن يهود بتاعهم ده. فهو عندهم اسم لاله خاص بني اسرائيل وهم شعبه دون سائر الخلق. وهو اله الحرب. ايوة اللي عايز بقى ايه الاماني والاحلام بقى اليقظة اللي عايز يخليهم فوق الناس والناس كلها زي الكلاب تحت اقدامهم. فهو عندهم اله خاص بني اسرائيل وهم شعبه دون سائر الخلق وهو اله الحرب. اله الانتقام من اعداء بني اسرائيل السريع الغضب المتقلب المتغير المتجسد المتقلب المتغير الايه المتجسد زي ما قالوا على العجل يعني. اما فكرة الله عندنا فهي الالوهية العامة الشاملة. فالله هو رب العالمين لا شريك له في ملكه ولا مدبر معه رب للجميع وخالق لكل شيء ومتصف بكل صفات الجلال والجمال والكمال ومنزه عن كل صفات النقص. ومن هنا فان ياهو لا يمثل صفات الاله الايه الحق وانما يمثل انعكاسا لصفات اليهود واخلاق اليهود. هو ليس خالقا لهم وانما هو مخلوق لهم وهو لا يأمرهم بل يسير على ايه عليهم بالضبط زي العجل لما تعامل من ايه من ذهب. عرفت بقى الاله بتاعهم ايه؟ هذا اعتقادهم في الالهيات. بل يسير على هواهم وكثيرا ما يأتمر بامرهم فيأمرهم بالسرقة اذا ارادوا زي ما شفت بقى ان يسرقوا ويعلم منهم ما يريدونه ان يعلم. يعني يقول لك ما كانش عارف ايه قلنا له انا عارف انا كنت غلطان صحيح. ده اللي هو اسمه ياهو ان هو ده الاله وبيدجل على الناس ان هو ده الله. وهو يميزه عن سائر الخلق بصرف النظر عن ايمان او طاعته. فلقد كان الها لعشيرتهم وحدهم دون سائر العشائر يعني اله لهم هم بس. من باب اجعل لنا اله كما لهم ايه يبقى ياهو مش هو الله بقى عنده ده اله خاص اليهود متحيز اليهود زي كما رأيت. وما اشبه حالهم في هذا الامر بعباد الاوثان حيث كانت كل قبيلة تتخذ لنفسها اله خاصا تعظمه وتسجد له مثل هبل ومناه واللات العزة وغيرها من الات وثنية القدماء. طيب فكرة الاله عند اليهود الاله ده اللي بيسحق العبادة في اللغة العربية يعني فكرة الاله عند اليهود ايه تطورت تعرضت لتطور ملحوظ مرتبط بالظروف والاحوال التي مروا بها في حياتهم. ففي المرحلة الاولى وخلي بالك لما قلت لك مرحلة الذل والقهر والانكسار خلتهم غيروا حرفوا كتير قوي زي ما تقول زعلوا من ربنا قالوا طب شو احنا بقى مش هنسمع كلامك وهنشتغل بمزاجنا بقى فين يعني يعني عملوا كده يعني. ففي المرحلة الاولى تصوروا انه اله خاص بهم اطلقوا عليه اسم اله الحرب. هو اله اقليمي من النوع الذي يألفه الباحث في ارباب القبائل في الشرق والغرب حيث كان لكل قبيلة اله ينصرها في معاركها ضد اعدائها. فكان ياهو هو رب الحرب المتكفل بنصرتهم. ده سفر الخروج الاية ايه 15 عندهم يعني. وبالتالي فهو محب لبني اسرائيل وحده ومبغض لكل من سواه وليس عنده اي مانع ان يصنع كل ما ليس باخلاقي في سبيل مصلحتهم من السرقة والقتل والغدر وغير ايه وغير ذلك. وفي المرحلة الثانية تغيرت فكرة اليهود عن ياهو وذلك حين حاقت بهم الهزائم المتوالية لما اتغلبوا الضرر بقى بدأت تتغير على ايدي الاشوريين والبابليين والفلسطينيين وغيره. وقد تصور اليهود ان هزيمتهم هي هزيمة لياهو هي هزيمة لايه لياهو عند انت تغلبني بانت اتغلبت ياهو لياهو نفسك وانها دليل على قوة الهة الشعوب الاخرى وان الاله بتاعهم ضعيف واتضرب واتغلب. ومن هنا شكوا في قدرة ياهو وتركوه عبدوا الهة الامم المنتصرة. ده اسمه ايه اوتوالد تويني مشكلة اليهودية العالمية صفحة 30 نقل منه يعني. وهذا ما يشير اليه سفر القضاء حيث يقول عاد من اسرائيل يعملون الشر. ليه؟ لما تهزموا والشراب يعني في مش زي المسلم لما بيتغلب بيعمل ايه؟ المسلم لما بيتغلب بيعمل ايه؟ ليتوب الى الله ويبحث في ذنوبه ويرجع الى الله قل ما هزمنا الا بمعاصينا وانت عارف بقى السيره الربانيه والاخلاق الاسلاميه انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وهل تقاتلون الا باعمالكم، كما راينا هذا الدرس ايضا في هذه السلسله عن اليهود. طيب هم عن قصاء، وهذا مشروع ليس بقضاء حتى كل عاد من اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب. مش عاجبهم بقى، يقول لك ايه اعمل انت عايزه بقى. وعبدوا البلعين والعشتارات وآلهة أرام وآلهة جيروم وآلهة مؤاب وآلهة بني عمون وآلهة فلسطينيين وتركوا الرب ولم يعبدوا، زعلين منه. كان ده في سفر القضاء اصحاح 10 على 6. وجاء في سفر ارميا يقول الرب ان اباءكم قد تركوني وذهبوا وراء آلهة اخرى وعبدوها وسجدوا لها واياي تركوا وشريعتي لم يحفظوها. ده في أرميا 5-13. دي المرحلة الثانية لما اتضربوا يعني. المرحلة الثالثة بقى حاول أنبياءهم والمثقفون منهم أن يردوهم إلى عبادة اليهود. والصفة القذرة لما بتنزل عند اليهود بتنتقل زي جينات الوراثة بالضبط. فين؟ في الأبناء ثم إلى الأحفاد ثم إلى أحفاد الأبناء ثم إلى أحفاد الأحفاد وهكذا. ده يعني إيه صفة يهودية ثابتة. فالمرة الثالثة دي حاول أنبياءهم والمثقفون منهم أن يردوهم إلى عبادة يهود، فأخبروهم بأن هزيمتهم لم تكن بسبب قوة آلهة اليهود الأم الأخرى، وإنها بسبب غضب يهود عليهم. ومن هنا عادوا مرة ثانية إلى عبادة يهود وبنوا له الهيكل والمعبد في بيت المقدس، وكانوا يظنون أن يهود يحل فيه.